إلهي مسني كرب عظيم يا رب، إلهي مسني كرب عظيم وأعظم منه ظني والرجاء، فلا تقطع رجائي وأنت ربي وفرج يا رب، وفرج ما به نزل القضاء، إلهي ليل كربي طال يا رب، إلهي ليل كربي طال، فصرف نوائبه وقل الغياث يا رب، الغياث الغياث، فرج كروبي، فرج كروبي وارض فمنك يرجى الرضا. سألتك لا تخيب لي رجائي، وحاشا أن يخيب بك الرجاء، ولا ترجع دعائي بلا قبول يا رب، وقل بشراك، وقل بشراك قد قبل الدعاء.